بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. احنا أجسامنا مؤلفة من مليارات الخلايا. المخ لوحده فيه 15,000,000,000 خلية. ده المخ. فعد بقى عندك الكلى كمان 15,000,000,000 خلية. الكبد كام 1,000,000,000 خلية. الطحال كام 1,000,000,000. والرئتين والقلب والجهاز الهضمي والعظام والعضلات والجلد والدم. الدم لوحده بيموت فيه في كل ساعة 60,000,000 خلية تتجدد على طول. مليارات مليارات من الخلايا. طيب ايه حكاية الخلية دي بقى؟ الخلية في الواقع اشبه بمؤسسة او دولة مستقلة ذات سيادة. بنلاقي في وسط الخلية نواة هي الادارة ومراكز المعلومات وحواليها المادة الحية. هذه المادة الحية بنلاقي فيها المصانع والورش والمخازن ومولدات الطاقة والمرافق. نلاقي نظام ري وصرف ومجاري وشرطة وأمن ودفاع ومرور ونقل. مؤسسة دولة مستقلة ذات سيادة. وحول هذه الدولة سور مضروب حواليها كلها هو جدار الخلية. هذا الجدار عبارة عن غشاء رقيق سمكه أقل من 1/100,000 من الملي. وموضوعنا الليلة هو هذا الغشاء المعجزة. غشاء سيلوفاني رقيق جدا ومع ذلك معجزة في مادته وإمكانياته. لما قربنا منه بالميكروسكوب لقينا هذا الغشاء مزدوج. وأيضا المادة بتاعته مادة صابونية من عيلة الصابون اسمها الكيماوي فوسفوليبيد، بالإضافة أيضا إلى كوليسترول وجزيئات كوليسترول. هذا الغشاء اتضح انه ممكن يتحرك وهو بينقبض وينبسط. وازاي بيتحرك؟ اتضح ان فيه خيوط رفيعة جدا من مادة اسمها الاكتين، اللي هي المادة اللي بتتعمل منها العضلات. هذه الخيوط تنقبض وتنبسط وبالتالي بيتحرك الغشاء. وهذا الغشاء عازل للكهرباء لكن ممكن ينفذ المحاليل والغازات والمواد الغذائية والحاجات دي، وبينفذها بحساب، لأن في هذا الغشاء بوابات تقفل وتفتح، وبيجي لها الأوامر من المخ بأنها تقفل أو تفتح حسب اللزوم. فهي ممكن تدخل المية وممكن تحبس المية، ممكن تدخل جزيئات من مادة معينة ممكن ما تدخلهاش. كل ده على حسب أوامر المخ اللي بيحكم الصغور بتاع هذا الغشاء. هذا الغشاء شوهد عليه حبيبات بروتينية، وابتدى يعملوا بحث طويل عن حكاية الحبيبات البروتينية وظيفتها وطبيعتها. فوجدوا ان هذه الحبيبات بتتفرع للخارج تفرعات كثيرة، وتتفرع لداخل الخلية تفرعات كثيرة، وانها بتعمل كمضخة بتضخ الكالسيوم في الخلية مع كل انقباضة من انقباضات العضلات. هذا الغشاء اتضح ان كل مكوناته في حالة سيولة وحركة باستمرار، سواء كان الفوسفوليبيد اللي هي المادة اللي بتكون الغشاء، جزيئات الفوسفوليبيد في حالة حركة مستمرة. حسب الحركة دي لقوها 1,000,000,000 زبزبة في الثانية، يعني شيء غريب، بتتنقل وبتدور. والكوليسترول برضو بيتحرك، حبيبات البروتينية بتتحرك وتتجول. شيء غريب، كل ده في غشاء واحد على 100,000 من الملي. طبعا يعني شيء غريب. طيب ايه سر اهتمام العلماء بحكاية الغشاء ده؟ ده هو بلغ اهتمامهم ان دلوقتي في علم جديد اسمه ميمبرين ساينس، علم الأغشية ميمبرين ساينس، كله مبني على الدراسات والمشاهدات الخاصة بهذا الغشاء الرقيق اللي هو بيمثل جدار الخلايا الحية. طب ايه سر اهتمام العلماء بحكاية الغشاء ده؟ سر اهتمامهم ان هم عاوزين يقلدوه، وان هم ابتدوا يقلدوه بالفعل وخرجوا منه بتطبيقات عملية خطيرة. شركات الدواء دلوقتي بتعمل عبوات غشائية للعقاقير، بقى فيه أنواع من الكبسولات الغشائية بيسموها ليبوسوم انكبسوليشن، فبقى فيه كبسولات غشائية يعبوها كورتيزون وبعدين يحقنوها في المفاصل للناس اللي عندهم روماتيزم، وكبسولات غشائية يعبوها إنسولين ويدوها للعيان بالبق بدل الحقن بتاعة الإنسولين في السكر مرضى السكر، وكبسولات غشائية يحطوا فيها أدوية السرطان، كبسولات غشائية يحطوا فيها أدوية لمرض الليشمانيا، مرض بيجي للكبد بسبب طفيل ملعون. طيب إيه أهمية الكبسولات دي؟ ما احنا عندنا كبسولات بالفعل رأس وحاجات من دي. قال لك لا، ده تفرق، ده فرق كبير قوي. ده انت هنا بتعمل كبسولة غشائية وبعدين تزرعها في المفصل، وبالتالي بتحتاج لكميات وجرعات صغيرة جدا من الكورتيزون، والكورتيزون ده مادة لها أضرار جانبية ومادة خطيرة والدكاترة بيخافوا منها، لكن دلوقتي ما بيخافوش، بيحطوا جرعة صغيرة قوي جوه الكبسولة الغشائية دي ويزرعوها في مفصل مريض الروماتيزم. كذلك لأول مرة ممكن المريض السكر ياخد كبسولات بدل ما ياخد حقن ويشكشك نفسه باستمرار. كذلك أدوية السرطان دي أدوية مهلكة وتكسر الجسم خالص، فدلوقتي لقوا وسيلة إنهم يدوا جرع صغيرة في كبسولات الغشائية دي. إذن هي بتدي ميزة خطيرة، لأنك أنت بتعمل كبسولة غشائية من نوع الأغشية بتاع الجسم، الجسم يقبلها ما بيرفضهاش، وفي نفس الوقت انت بتدخلها في الورم او بتدخلها في المفصل، فبتوصل لتأثير عظيم جدا بجرعة صغيرة جدا. مصانع الالكترونيات دلوقتي بتعمل نوع من الخلايا الشمسية او الفوتو الكتريك سيلز، فوتو فولتايك سيلز، بيعملوها بالأغشية دي، يعني يرسبوا أغشية الفوسفوليبيد على شرايح زجاجية طبقة ولا طبقة وبين الطبقات وبعضها يحطوا المادة الحساسة. طيب إيه ميزة دي؟ طب ما احنا عندنا خلايا دلوقتي ضوئية من زمان بنستعملها. قال لك لا، دي تفرق، ده اتضح إن القوة هنا ضعف القوة بتاع الخلايا العادية اللي كنا بنعملها. دلوقتي بيعملوا حاجة اسمها بايو ترانزستور، بيزرعوا المكونات الإلكترونية في هياكل غشائية ويعملوا ترانزستورات حيوية، يعني من مادة اللي هي مادة الجسم، فبيسموها بايو ترانزستور. آخر صحة في التحليل الميكروبيولوجي مثلا دلوقتي بيزرعوا الانتيبوديز والانتيجينز اللي هي الأجسام المضادة دي، بيحطوها في كبسولات غشائية ويفحصوا بها الدم وبيشخصوا الأمراض، فممكن تطلع بالتشخيص وانت واقف بدل ما تستنى 10 أيام. الصناعات المرتبطة بالفشل الكلوي وفلترة المية دلوقتي اللي بيعملوا الأغشية اللي بتفلتر المية وتنقيها من الألومنيوم والرصاص والكادميوم والشوائب المختلفة، الغشاء بيبقى يعني قطره 10 سنتي، حاجة قد كده، وبيتباع ب70,000 جنيه. مليارات من الاستثمارات بتحطها الشركات وتكسب من وراها مليارات في صناعة دقيقة جدا طلعت دلوقتي اللي هي قائمة كلها على هذا العلم اللي اسمه ممبرين ساينس أو علم الأغشية، والعلم كله قائم على ملاحظة ودراسة للغشاء السحري الرقيق اللي هو سمكه أقل من 100,000 من الملي، واللي هو بيغلف جميع الخلايا. ونشوف الفيلم ونشوف حكاية الغشاء السحري. دي المادة اللي بنقول عليها الفوسفوليبيد، ودي مادة صابونية إذا أضفت إليها المية ورجيت كده إيه اللي بيحصل؟ تتكون أغشية وبالونات زي دي، هذه البالونات والأغشية دي الأغشية، ده الغشاء اللي بنتكلم عنه. من جنس هذا الغشاء، الغشاء اللي بيغلف كل الخلايا، مادة اسمها الفوسفوليبيد. نفس الحكاية اللعبة بتاع العيال لما بيلعبوا البالونات والفقاقيع دي، الفقاقيع دي عبارة عن نفس المادة، مادة صابونية برضو بتبقى بالشكل ده. المادة الصابونية دي لها جزء يحب المية وجزء يكره المية، فبتترتب على شكل الغشاء اللي احنا شايفينه، ودي الغشاء بتاع البالونة بتاع الولد. دي المادة الصابونية، في جزء بيحب المية وجزء دهني يكره المية. دي بقى المادة اللي بيتعامل منها أغشية الخلايا، بتبقى لها اثنين ديل بدل ديل واحد، اللي هي مادة الفوسفوليبيد، وهي من نفس العيلة اللي هي عيلة الصابونية. والخلايا الحية اللي احنا شايفينها، الخلية دي هي الخلية الحية، وازاي ان هي دولة قائمة بذاتها. هذه الدولة النواة بتاعتها فيها مراكز المعلومات والإدارة، وفي السائل الحي بنلاقي المصانع والمولدات الطاقة والمخازن والمرافق والمرور ونظام النقل ونظام الدفاع وشرطة الأمن. دولة قائمة بذاتها تماما، دي هي الخلية. هذه الدولة لها جدار ولها سور، هو ده اللي اسمه جدار الخلية أو الغشاء اللي احنا ده موضوعنا الليلة. هذا الغشاء المزدوج الرفيع ده هو ده الموضوع الكلام اللي هو معمول من نفس المادة دي اللي هي فوسفوليبيد. هذه المادة من صفتها انها لما تحطها على المية تفرش وتعمل غشاء بالفعل. فبنعمل تجربة دلوقتي، مية سخنة مع إيتير، وبالتالي ممكن نولعها، قابلة للالتهاب لان فيها إيتير. بنولعها بتشتعل. لو جينا بقى بطرف صابونة كده، اهي الصابونة دي، وحطينا غمسناها، هنشوف ايه اللي هيحصل. تطلع المادة دي وتفرش تغطي وتعزل النار عن الاكسجين فتنطفى على طول. دي اللي هي المادة اللي بنحكي عنها. وقلنا ان جزيئاتها بالشكل ده، في جزيء يحب المية، جزء يعني طرف من الجزيء يحب المية وطرف ينفر من المية، فبتبقى واقفة بالشكل ده. فهي بتعمل غشاء، بتكون طبقة. دي جزيئات الصابون هتقف على حيلها كده، لان في طرف منها ينفر من المية، فبتعمل طبقة عازلة وبتطفي النار. ده جزيء الصابون برضو لو حصل فقاعة في المية بتبقى بالشكل ده. الجزيء الخاص بالخلية هو من نفس العيلة، لكن له بدل ديل واحد ديلين اتنين. ده كل دي جزيئات الصابون، ازاي بتفرش على المية. هنا بيورينا ان احنا ممكن نمسح الغشاء ده كله، هنشيله. شوف هيشيله ازاي. بعد ما يشيله هيجي يولع نص، لقاها ولعت تاني لانه شاله. بعد كده هيستعمل المادة التانية اللي هي من نفس العيلة بقى، مش الصابونة، لا، هياخد مادة الفوسفوليبيد نفسه، ودي من نفس العيلة برضو الصابونية، وبيحطها في المية على طول تفرش وتعمل غشاء وتعزل. بس هنا الجزيء له اتنين ديل بدل ديل واحد، انما هو من نفس العائله الصابونيه فوسفوليبيد. وبيورينا شكل هذا الجزيء، ابو ديل مزدوج ده وله راس وديل، الراس هي الفوسفو والديل هي الليبيد، وبتبقى واقفه كده في الميه وتعمل ايه؟ غشاء محكم. الفرق بينها وبين جزيء الصابون ان هي بقى هنا الغشاء محكم. هذا الغشاء له قوه، يعني بمعنى انه ممكن، شوف الشفره دي بتتحرك، انا هزق الغشاء عليها وهنشوف ان هي الغشاء هيوقف الشفره الحديد. بصوا بقى، شوف استنى اهو، وقفه اهو، زق الغشاء عليه وقف. فهذا الغشاء له قوة خاصة بيه. المولود لما بيبقى جوه، لما بيتولد بيبقى في جوه حواصله الرئوية كمية من المادة دي. شوف الحواصل الرئوية جواها مادة الفوسفوليبيد دي. دي مادة مهمة قوي، لأن هي اللي بتساعد لما الولد ياخد شهقة تقوم ايه، تتفتح كل الحواصل وتتملى هواء ويبتدي يتنفس. لو ما كانش المادة دي موجودة أو كانت موجودة بكمية صغيرة، تكون النتيجة إن الولد ما يقدرش يتنفس. الحواصل هنا ولد طبيعي، لما صرخ أول صرخة خد شهقة، كان إنسان طبيعي وجواه المادة دي اللي هي بتساعد الحواصل على إنها تتفتح، ما بيقدروش يتنفسوا وبيحتاجوا للتنفس الصناعي. فدي ابتكار عملوه علشان في الحالات دي إيه، يستعملوا دخان كده مخصوص من او غبار من الماده المفتقده دي اللي هي ماده الفوسفوليبيد، فيرشوا في بق في مناخير الولد الايه، الفوسفوليبيد ده، على امل ان هو تخش الحاجات دي في المحواصل. ده الولد ده بيتنفس تنفس صناعي لانه ما عندوش كميه كافيه من هذه الماده في الحواصل الرئويه. في انجلترا في 2000 طفل بيموتوا بسبب الحكايه دي، ان الحواصل الرئويه ما فيهاش كميه كافيه من الفوسفوليبيد، وبالتالي ما بيقدروش ياخدوا نفس، وبالتالي ما بتتفتحش الحواصل دي، فبيحتاجوا لتنفس صناعي، خشوا حضانات على طول. الغشاء تركيبه بالشكل ده اللي هو اتكلمنا عنه، الغشاء الخلوي ده هو مزدوج، وخدوا من العينة من الدم ودوبوا الغشاء وفرشوه وقاسوا مساحته، فاتضح ان هي ضعف مساحة المساحة السطحية للكريات الحمراء، ففهموا ان ده مزدوج. ما دام مساحته ضعف مساحة الكرة الحمراء يبقى مزدوج، وبالفعل احنا بنشوفه مزدوج، الميكروسكوب هو يبص له شايفين الغشاء ده مزدوج. المادة بتاع الغشاء ممكن الواحد يجيبها من البيض، من صفار البيضة، كان زمان يطلعوها من رئات الموتى اللي هي فوسفوليبيدز دي، دلوقتي بيطلعوها من صفار البيضة، يضربوا صفار البيضة مع المية بمضرب وبعدين يفلتروا الايه، الصفار المضروب ده بيفلتروه عدة مرات، فبينزل دراي الشيء السائل الرايق اللي نازل ده هو كله فوسفوليبيد من المادة دي. بيستعملوه لحقن للناس اللي ما يقدروش ياكلوا ببقهم، بيدولهم حقن من هذه من السائل ده. لما بيتضرب مع المية بيتكون الغشائيات دي اللي شفناها في اول الفيلم، وهنشوف نموذج مكبر قوي قوي من الغشائيات دي. او النموذج ده اهي، دي الاغشيه اللي بتتكون لما نرج الميه مع ماده الفوسفوليبيد، هذا الغشاء المزدوج يتكون، وهو نفس الغشاء اللي بيغلف جميع الخلايا الحية، لكن طبعا غشاء الخلية الحية له مواصفات أخرى كتيرة وعجيبة. فهذا غشاء الخلية الحية عازل للكهرباء، ومع ذلك بينفذ المواد والمحاليل مواد معينة ومحاليل معينة وبينفذها من بوابات وصغور خاصة. هذه البوابات تفتح وتقفل بأوامر المخ من فوق. هنا بيوريك ازاي ان هذا الغشاء عازل، فعمل غشاء رقيق على ثقب. ده المادة اهي بيعمل غشاء منها، وهنستنى لما الغشاء يتكون رايق وهادي والألوان دي تختفي، الغشاء اللي هو بنشوفه ده اهو بيتكون اهو خلاص. دلوقتي ايه اتكون هذا الغشاء، بيبتدي بقى يحط قطب كهربائي جوه الغرفة وقطب بره الغرفة، فيلاقي انه غشاء عازل. لكن لما بيضيف محلول ملح مثلا، هو بيستعمل هنا ايه قطب كهربائي جوه الغرفة وقطب بره وفي عازل دلوقتي كهربي، لكن لما بيضيف نقطة محلول ملح ويسجل يبص يلاقي اتفتحت ثغرات في الغشاء وحصل توصيل مؤقت، وبعدين تتقفل تاني تفتح وتقفل. هنشوف الحكاية دي. البوابات اتفتحت واتقفلت، دخل كمية من محلول الملح ورجعت بوابات قفلت تاني. ومش كل مادة هتخش، دي مسألة بقى حسب اللزوم واحتياجات. كمان اكتشفوا ان هذا الغشاء عليه حبيبات بروتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبدأ بحوث مضنية عشان يشوفوا ايه مترتبة ازاي الحبيبات دي. تصوروا الاول ان هي الحبيبات جنب بعضها وعاملة نوع من التكسية للغشاء، وان الفتحات حاجة بالشكل ده، وبعدين قالوا لا ده لازم نكسيها هي كمان. لكن الكلام ده طلع مش مظبوط. الدكتور ده الاخصائي الكبير ده في امريكا اولا اثبت ان جميع مكونات الغشاء في حالة سيولة وحركة. ناخد كمثال الجزيء بتاع الفوسفوليبيد. هذا الجزيء لما حطوه في مجال مغناطيسي كهربي اكتشفوا انه بيتحرك. ده الجزيء بيورينا، ده الجزء اللي اسمه الفوسفو، بيقول انه بيتذبذب بسرعة 1,000,000,000 ذبذبة في الثانية، وبيلف حوالين نفسه كده. وايضا كل الجزيء بيتنقل كده. وبعدين حتى الساق اللي فوق دي بتلف حوالين نفسها كده. ده جزيء الفوسفوليبيد او المادة الصابونية اللي بنقول عليه في حالة حركة مستمرة وذبذبة مستمرة. ايضا لاحظوا ان فيه ده طبعا الكلام ده يكذب بقى التصور بتاعهم. ايضا لاحظوا ان فيه جزيئات كوليسترول موجودة في الغشاء، وهذه الجزيئات هي ايضا بتتحرك. كل موجودة في الغشاء وهذه الجزيئات هي أيضا بتتحرك. والأستاذ بيقول إن هي الحركة بتاع جزيئات الكوليسترول بتحكم الحركة بتاع جزيئات الصابونية اللي قلنا عليها دي، برضو دي بتتحرك بالشكل ده. وكمان الحبيبات البروتينية بتتحرك وتتجول. يعني شيء غريب، ده غشاء غريب جميع مكوناته في حالة سيولة بحركة. هنا الفتحة دي الجزيء الفاتح ده هو الكوليسترول، والاسود هو الفوسفوليبيد. طبعا التصور ده طلع خطأ، فقالوا لا لازم بقى الحبيبات البروتينية دي مترتبة بطريقة تسمح لها بالحركة ولازم لها حكاية. ده الأستاذ الإنجليزي عمل تجربة على الغشاء بتاع الكرة الدموية الحمراء، عمل له تبريد شديد وبعدين ابتدى يعمل منه مقاطع بالموس اللي شفتوه ده، وبعدين دخله في الميكروسكوب الإلكتروني عشان يشوف ايه شكل الغشاء وايه الحبيبات البروتينية مترتبة ازاي. هنا بيعمل مقاطع من ايه من الغشاء ويدخلها في الميكروسكوب الالكتروني، مقاطع تانية بقى عنده كم مقطع اهو، وابتدى يدرس ويشوف المقاطع دي. دخلها هو في الميكروسكوب الإلكتروني، فهنشوف إن المقطع جه فتح الغشاء، اللي هو الغشاء مزدوج، فلق الغشاء وشاف جوه بين الضلفتين الغشاء، شاف الحبيبات البروتينية بالشكل ده، فقالوا يبقى إذا الحبيبات البروتينية جوه الغشاء بالشكل ده، والغشاء اتفتح اهو وشاف الحبيبات جواه. ده بداية، يبقى الحبيبات دي داخل الغشاء، لكن الحقيقة اتضح حاجة تانية. عملوا تجربة على خلية فار وخلية بني آدم، وسبغوا الحبيبات البروتينية في البني آدم بلون وفي الفار بلون، وبعدين عملوا تزاوج بين الخلية بتاع الفار وخلية البني آدم، فلاحظوا ان بعد شوية ابتدت الحبيبات البروتينية تترحل. شوف ازاي اعادت ترتيبها، ازاي معناها انها بتتحرك. استمر البحث في حكاية الحبيبات البروتينية العجيبة دي، صاحبنا عمل تجربة على الكريات الحمراء، فضى الكرة الحمراء، فضاها من الهيموجلوبين خالص، طلع الهيموجلوبين. بعد ما فضاها بقت مجرد غشاء دلوقتي، ابتدى يدرس الغشاء من جوه ومن بره، فاكتشف ان في تفرعات للحبيبات البروتين دي طالعه بره وتفرعات داخله جوه، وانها بالشكل ده بره وجوه في نفس الوقت. وهنا بيدرسوا بالصبغات معينه عشان يشوفوا مكان هذه الحبيبات بالضبط وشكل تفرعاتها. لكن الطريقة المثلى كانت ان هم يصوروا هذه التفرعات عن طريق حزم من الالكترونات، يعني بدل ما يستعملوا الأشعة يستعملوا حزم الالكترونات. هنا التصور بتاعهم ان في جزء دي التفرعات اللي بره الغشاء، واللي في النص ده الاصفر ده هو اللي جوه الغشاء، وبعدين الجزء اللي على اليمين ده هو اللي داخل الخلية. لما ابتدوا يصوروا بالحزم الالكترونية عملوا التصوير ده على عدة مستويات. ادي الجزء بالشكل ده، جزء منه في النص في الغشاء في الحتة البرتقاني، وتفرعات برة وتفرعات جوه. فعشان يصوروا بالضبط اللي حاصل استعملوا حزم الكترونية، وابتدوا ياخدوا الصور دي على بلينز مختلفة او على مستويات مختلفة. هنشوف الحكاية دي، ده الحزم الالكترونية اللي بيعملوها، وبيعملوا افلام كل فيلم عن بلين معين او عن مستوى معين. فادي اول مستوى، وبعدين الفيلم الثاني ركبوا عليه، كل ما يطلع فيلم يركبوه على الثاني عشان يركبوا المستويات فوق بعضها ويوصلوا الى تصور فعلي لشكل هذه التفرعات. شوف ديك حبيبات البروتين دي كلها. فوصلوا الى موديل زي اللي في ايد الراجل ده، عبارة عن تفرعات من 7 اشكال بالشكل ده، دي 7 تفرعات للجزيء موجودة خارج الخلية، وفي جزء جوه الجدار بتاع الخلية او جوه الغشاء، وفي جزء تاني في الخلية نفسها. كل ده حبيبات البروتين وحكايتها، يعني شيء طبعا غريب جدا. فقال لك ان هي دي الحبيبات دي، هي البوابات، هي الظرف بتاع البوابات بتاع الصغور اللي في الغشاء. وعملوا موديل كده تقريبا اللي انت شايفينها اللي زي البندق دي هي الحبيبات البروتينيه، وهي في نفس الوقت الظرف اللي بتشكل البوابات اللي بتقفل وتقفل، اللي بتفتح وتقفل في الغشاء. يعني طبعا حاجه غريبه خالص يعني. وبعدين اكتشفوا ان لها وظيفه غريبه قوي. ليه بتتفرع فروع بره وفروع جوه؟ قال لك لانها بتعمل كمضخه، تاخد الكالسيوم وتضخه، تضخ الكالسيوم في الخليه مع كل انقباض عضله. طبعا ده في العضلات، وفي الخلايا الاخرى ما حدش عارف ايه الوظيفه، لكن هي دي مساله خطيره جدا ان حته حبيبه بروتينيه تشتغل كمضخه كالسيوم، وبعدين بالاضافه لكده بتشتغل بوابات، هي اللي عامله البوابات واللي بتقفل وتفتح، واللي هي تمثل الصغور. هذا الغشاء بيتحرك لما الأميبة بتبلع المادة الغذائية دي، معناها الغشاء بيتحرك. وأيضا لما بتخرج الفضلات، هنشوف الفضلات دي بتطلع ازاي، بتطلع كده، يبقى إذن الغشاء ده بيتحرك. أيضا في الانقسام الخلوي، لما الخلية الواحدة تبقى اتنين بتبقى بالشكل ده، يبقى إذن الغشاء بيتحرك، وبيتحرك حركة محكومة عاقلة. يعني ازاي بيتحرك؟ اكتشفوا ان في خيوط رفيعة قوي الخضرة دي من مادة الأكتين، هذه الخيوط تنقبض وتنبسط، ودي داخلة في الغشاء وبالتالي بتحركه زي ما العضلة تحرك الدراع بالظبط. وهي برضو الأكتين ده من مادة العضلات دي، يعني الخيوط العجيبة دي جوه الغشاء، هذه الخيوط. شوف الخلايا بتتحرك ازاي بتتحرك. الخيوط الرفيعة هي اللي بتشد هنا، باينة هنا في الميكروسكوب الإلكتروني، الخيوط باينة في الميكروسكوب الإلكتروني وهي بتشد على الغشاء وتحركه. دي كرة دموية بيضاء، هذه الكرات ملتهمة بتلتهم الميكروبات. فشوف بتتحرك ازاي بتتم الحركة. بتتم بنفس الحكاية، ان في خيوط جوه بتشد على الغشاء وتحركه، خيوط بالشكل ده تشد على الغشاء وتحركه. كل ده جوه غشاء اقل من واحد على الف من الملي. ثم هذا الغشاء احنا ممكن نعبي فيه ادوية، نعمل كبسولات غشائية. دي التجربة اللي ابتدوا يعملوها. هنا بقى الشركات ابتدت تستغل هذه المعلومات وتعمل كبسولات غشائية من نفس تركيب الجسم. كبسولات غشائية يحطوا فيها الكورتيزون ويزرعوها في المفصل عشان يعالجوا الروماتيزم. ده المفصل اهو، لو الالوان دي تدل على درجة الحرارة وعلى الالتهاب. ده الكورتيزون اللي هو المادة الخطيرة اللي هي مضرة جدا. فبالطريقة دي دلوقتي استغنوا عن الجرعة الكبيرة وبيدوا جرعة صغيرة قوي قوي قوي، يعني يحطوها في الكبسولة الغشائية. بيعملوا بقى ايه الجرعة دي، عملوها ايه مع المادة الصابونية دي، فبقت ايه كبسولات غشائية رقيقة. وبعد كده بيحقنوها في الركبة بتاع أرنب عنده روماتيزم، بيجربوا في الحيوانات الأول قبل ما يدوها للبني آدمين، فلاحظوا إن بيشفى بسرعة. أيضا أدوية السرطان الفظيعة المضرة عملوها مع المادة الصابونية دي، حصل الكبسولات دي الأغشية دي. فهنا أدوية السرطان بقى متضمنة في الأغشية دي، فبيستعملوها. فطبعا ما بيحتاجش المريض لجرعة كبيرة. دي حيوانات الهامستر وعندها مرض اسمه الليشمانايسيس، مرض في الكبد. يعني شايفين الميكروبات دي اللي في الكبد، هي دي بقى الطفيل الملعون بتاع مرض الليشمانايسيس. فبيعالجوه دلوقتي بالكبسولات الغشائية لتجارب بيعملوها الحيوان. حطوا الانتيبيوتيك في الكبسولات الغشائية دي. وبيدوها للحيوانات دي فبتخف، وفي نفس الوقت ما تحتاجش لكميات الكبيرة المضرة. دلوقتي بيستعملوا هذه الأغشية وبيعملوا منها فوتو إلكتريك سيل أو فولتايك سيل أو خلية شمسية، بيرصبوا طبقات من الأغشية دي على شرايح زجاجية، وبين كل طبقة وطبقة يحطوا المادة الحساسة. فاكتشفوا إن هذا النوع من الخلايا الشمسية بيدي طاقة مضاعفة. هنشوف الحكاية دي قدامنا. شوفوا عاملين طبقات إزاي، بيوريك إزاي طبقة بعد طبقة بعد طبقة. الشركات بسرعة عمالة تستفيد من التطبيقات الجديدة بتاع هذا العلم. الغشاء ده والمواد اللي حطيناها حساسة لكل ألوان الطيف. هنا بقى هنشوف الكهرباء اللي بتطلع من الخلية العادية الشمسية دي. الخلية القديمة بتدي هذا الكم من الكهرباء. هنشوف بقى الخلية الجديدة بتدينا ياه ضعف، أكتر من الضعف. فدي مسألة تفرق كتير. ابتدوا يعملوا حاجة جديدة، يعملوا بايو ترانزستور، يعني ترانزستور حيوي، يعني يحطوا مكونات الإلكترونية جوه هيكل غشائي من المادة الفوسفوليبيد دي. حاجة غريبة أوي. بيعملوا دلوقتي ترانزستور من نفس مادة الجسم. ميزة الحاجات دي انك ممكن تزرعها في الجسم والجسم ما يرفضهاش لانها من مادته. ده الترانزستور العجيب. شفنا طرف من علم جديد تحشد له المواهب وترصد الميزانيات وتسهر العقول وتتربص الشركات والمصانع لتستغل هذه البحوث وتحولها إلى مليارات من الدولارات ومليارات من المكاسب والمغانم. كل ده من علم جديد اسمه ميمبرين ساينس أو علم الأغشية. طيب طلع منين العلم ده؟ العلم ده طلع من دراسة للمعجزة الإلهية العجيبة في غشاء الخلية نفسه. وإحنا سمعنا قبل كده عن علم آخر اسمه علم الجينيتكس والبايو إنجينيرينج أو الهندسة الوراثية. ده طلع برضو من إن إحنا بنلاحظ وندرس النواة بتاع الخلية والدي ان ايه والشريط الوراثي والكروموزومات والحاجات دي. كل دي ايات من سنة ربنا سبحانه وتعالى احنا بندرس ونستفيد منها. وعلم اخر قبل كده طلع عن بعد دراسة نظام الدفاع والمناعة في الجسم، علم الاميونيزيشن والفاكسينيشن، علم اللقاحات والتطعيم والحاجات دي كلها. وعلم آخر طلع برضو عن دراسة فعل التبريد على الخلية الحية، طلع علم كرايوجينكس. وعلم آخر من دراسة المجالات المغناطيسية والجاذبية للنجوم والأجرام السماوية طلع علم اسمه جرافيتي فيلد ساينس. كلها علوم، وفي النهاية هذه العلوم بتطلع من إن إحنا نلاحظ وندرس آيات ربنا وصنعه في الكون. طبعا هم في الغرب العلماني ما بيقولوش إن العلوم دي بتطلع من آيات ربنا في الكون والحاجات دي، لأنهم علمانيين ويقول لك ده بيطلع نتيجة دراستنا للطبيعة نيتشر. ما عندهمش حكاية آيات ربنا، ما يقولوش الكلام. طيب ما هو مين طبع الطبيعة؟ ومين ادى الطبيعة هذه الصفات؟ ومين صاحب الإبداع العجيب والنظام المذهل والسيستم اللي شفناه ده كله؟ على العموم هم اشتغلوا وفكروا واجتهدوا، ربنا بيكافئ المجتهد سواء كان مؤمن او كافر. لكن اللوم على اللي لا بيشتغل ولا بيفكر ولا بيجهد مخه في حاجة وبيعتبر نفسه مؤمن، مؤمن بدون اي عمل، مش ممكن. ودلوقتي السؤال المهم بعد ما لفينا لفتنا دي بين هذه العلوم، بنسأل دلوقتي جامعاتنا الكبيرة فين؟ هذه الجامعات المتعددة وأسماءها الرنانة هي فين من هذه العلوم؟ هل هي بتتفرج زينا على هذه العلوم وتقرأ عنها في الجرايد، أو ابتدت تمسك طرف الخيط وتخصص من ميزانيات وتفرغ علماء يبحثهم ويدرسهم في مختبرات؟ وإيه بالضبط اللي حاصل؟ هما اللي بيقولوا والله الميزانيات ضئيلة وما تسمحش، وبنسمع عن أزمة التعليم ومشكلة التعليم سببها الأعداد الكبيرة والتكدس في الفصول والزحام، 10 مليون طالب من بدءا بالحضانة والابتدائي والثانوي والجامعة بيتعلموا مجانا وما فيش ميزانية كفاية، وبالتالي ما فيش مختبرات ولا معامل، وفي الفصول الابتدائي ما فيش حتى كراسي ولا تخت ولا دكك يقعد عليها الأولاد. وبيقولوا لنا ايه، افتونا ايه الحل؟ القضية واضحة جدا، ما دام ما فيش ميزانية كافية يبقى لازم الطالب يشارك في نفقات تعليمه. هيدفع قد ايه؟ مسألة هتتوقف على الميزانية المتاحة وناقص قد ايه. انما في جانب اخر من المشكلة اهم، وهو التعليم نفسه، تدهور نوعية التعليم نفسها. مش بس الحكاية ان ما فيش مختبرات وما فيش معامل وما فيش تسهيلات كافية ولا ميزانيات كافية لهذا العدد الضخم، لا، ده في كمان عيب آخر خطير، اللي هو التعليم الكلاسيكي التقليدي اللي هو مبني على مناهج دشت وانتهى عمرها الافتراضي وحشو بلا حدود، وكراس قد كده ازاي تخش هذا الكراس يخش في الراس بالعافية على طريقة ايه الصم واستظهار والحفظ والملخصات، ده كل ده انتهى. ما ينفعش، ده أسلوب ما ينفعش في التعليم خالص. لازم يتغير أولا المناهج، يسقط منها كل هذا الدشت الفارغ اللي ملوش أي قيمة واللي هو مجرد يعني بقايا تاريخية ملوش صلة بالعالم الواقعي اللي بنعيشه ولا الاحتياجات الواقعية. فلابد من اختصار المناهج ويتشال منها كل هذا الدشت. نمر 2، طريقة التعليم نفسها. طريقة التعليم بالحشو والصم والاستظهار والحاجات دي كل ده ما ينفعش. بالعكس النتيجة ان الطالب من دول اول ما يخلص ياخد الشهادة يروح رامي العلوم دي من كتر ما قرف منها وما يرجع لهاش خالص ولا يفكر. الطريقة هي احياء الفضول العلمي عند الطالب، إحياء الفطرة العلمية، لأن ربنا أودع فينا فطرة. هذه الفطرة بتجعلنا في حالة عطش طبيعي للتعلم وللعلم، وإن احنا عاوزين نعرف المزيد من الحقائق باستمرار. دي فطرة، كل المطلوب إن التعليم يصحصح ويوقظ ويحيي هذه الفطرة في الطالب، بأنه يوفر له المعمل والمختبر ويخليه يجرب ويشوف ويفك ويشغل عقله ويقترح عليه مشاكل ويقول له نحلها ازاي. تعليم مختلف خالص خالص، في فرق بين واحد بيحشي عمال يحشي في الدماغ والطالب هينفجر من القرف وعاوز يخلص، وفي واحد بيدخل العلم بطريقة تانية خالص بأنه يحيي الفطرة، لأن ربنا أودع فينا فطرة، أودع فينا عطش طبيعي للعلم والتعلم. المطلوب إحياء هذه الفطرة. أما الطريقة اللي بتحصل دلوقتي فطبعا مش تعليم خالص، واللي بيطلع من الجامعات هم أنصاف متعلمين وكوادر ما تنفعش لقيادة البلد خالص، وبالعكس هذا الطالب لما بيطلع وياخد الدبلوم بتاعه ولا مش عارف ماجستير ولا ايه، فجأة يكتشف انه مش عارف حاجة، يلاقي الدنيا مختلفة خالص وعلوم جديدة طلعت، وزي ما يكون ريفي نزل القاهرة أول مرة وشاف الترماي ده حصان حديد ده، فبيستغرب ليه؟ لأن هو ورا خالص بالنسبة، يعني راجل متخلف، طريقة متخلفة، تعليم متخلف خالص. فالمسألة تحتاج يا إخواني إلى تغيير، وما تحتملش أبدا حكاية لجان وبيطلع من لجان نخش في لجان ونطلع من لجان نخش في لجان، لأن المسائل واضحة خالص، واضحة تماما، ولابد من البدء فورا، لأن الزمن بيجري والدنيا ما تستناهاش، والاستمرار في أساليب الاشتراكية القديمة دي كله كلام فارغ وكذب، ومش ممكن الواحد يقعد يكذب على نفسه على طول. العالم كله دلوقتي، كل البلاد الاشتراكية بتدفع ثمن كبير نتيجة هذه الأكاذيب والأساليب الخاطئة، وإحنا معاها بندفع ثمن أيضا. فالكل لازم يبدأ بالتغيير فورا. وبيقولوا إن الحق دايما بيكون جرعة مريرة في البداية، لكن لابد منه، والاعتراف بالحق فضيلة، وفرصتنا إن احنا نبدأ من دلوقتي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.